أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. قالوا فما أكثر ما يدخل الناس النار، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ما أكثر ما يدخل الناس النار، اسمعوا إلى قول الحبيب، أكثر ما يدخل الناس النار البطن والفرج. البطن والفرج. ولذلك فإن الحبيب محمدا يطلب منا 6 أشياء يوم القيامة إذا توافرت وقدمناها إليه في ساحة العرض ضمن لنا الجنة. اسمعوا إلى الحبيب وهو يقول اضمنوا لي 6 من انفسكم اضمن لكم بهن الجنة. اسمعوها واحضروها، احضروها. ان من اراد ان يتقدم الى عمل من الاعمال طلبت منه مسورات التعيين. فما مسورات التعيين لدخول الجنة؟ ما مسورات التعيين التي نقدمها الى الحبيب ليأخذ بأيدينا الى الجنة؟ الصلاة، الزكاة، الامانة، البطن، الفرج، اللسان. صلاة، زكاة، امانة، بطن، فرج، لسان. كم من المسوغات اصبحت حاضرة لدينا. والله الذي لا اله الا هو، كلما فتشت في حال المسلمين وجدت عجبا. اما الصلاة فان المساجد تبيت تشكو لربها ظلم العباد. اما الزكاة فلا وجود لها في دنيا الناس. اما الامانة فقد ضاعت. اما البطن فقد ملئ بالحرام. اما الفرج فقد اعتدى على الاعراض. اما اللسان فقد لغى وباع وبعد عن ذكر الرحمن. فاين تذهبون؟ اين تذهبون ايها الاخوة الاعزاء؟ سيدي يا نور بصري، يا جلاء همي، يا ذهاب حزني وغمي، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا خاتم الانبياء صلت عليك ملائك الرحمن، صلت عليك ملائك الرحمن، صلت عليك ملائك الرحمن، والله قد حياك في قرآنه

الشرك الخفي، احببتم الناس ولم تحبوني، وخفتم الناس ولم تخافوني، واجللتم الناس ولم تجلوني. اما العالم العامي فإن الله تعالى يأتي بالعالم والعابد يوم القيامة فيقول للعابد ادخل الجنة، ويقول للعالم أيها العالم قف حتى تشفع فيمن أحسنت أدبهم. نحن الآن أمام الحبيب، قلوب، وأجد أمامه الصحابي الجليل ربيعة الأسلمي. وما أدراك ما ربيعة الأسلمي؟ كان لا يملك من الدنيا الا مثل زاد الراكب، قنوع فقير لا يملك قوت يومه، لكن الفقر ليس عيبا كما ان الغنى ليس شرفا. ما دام الفقير تقيا نقيا صافيا وفيا، فالفقر انما هو الشرف مع الصبر والعفاف والرضا. اسمع الى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الفقر ليس عيبا اذا كان الفقير عفيفا، اذا كان الفقير نزيها، اذا كان الفقير امينا، اذا كان الفقير نقيا، اذا كان تقيا، اذا كان صافيا، اذا كان شافيا، اذا كان كافيا، اذا كان محبا لله ورسوله. الفقر مع القناعة هو الغنى. واسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ ماذا صنع قارون بماله، وماذا صنع مال قارون به. قارون الذي لما أراد الله تعالى أن يبين لنا حدود تركته قال كلمة واحدة، لم يقل كان يملك ملايير، لم يقل كان يملك الملايير او البلايين في بنوك امريكا او في بنوك اوروبا او في بنوك سويسرا، لم يقل الله هذا، انما قال الله كلمة وجيزة بليغة موجزة كافية جامعة مانعة في اعلى طبقات البلاء. قال تعالى: واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. بلاغة القرآن وعظمته وعلو قدره، آتيناه من الكنوز من خزائن المال المكنوز الذي لم تفض بقرته ولم تفتح ابواب خزائنه اتيناه من الكنوز ما. اسم موصول بمعنى الذي. اتيناه من الكنوز الذي، فاين صلته؟ ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. مفاتح الكنوز لا يقوى على حمل المفاتيح العصبة اي الرجال الاقوياء الابطال. اذا ارادوا ان يحملوا المفاتيح لناءت المفاتيح بهم وعضلت بهم جميعا. قال المفسرون ولم تكن المفاتيح من حديد حتى تكون ثقيلة، قالوا كانت المفاتيح من الجلد المقوى خفيفة مصنوعة من الجلد، ومع ذلك لو اجتمع الرجال الاقوياء على حمل المفاتيح لخروا على الارض عاجزين من ثقل المفاتيح. فاذا كانت هذه حال المفاتيح فكيف بحال المخازن؟ شيء عجيب، شيء عجيب. خذوا هذا الدرس عن المال. المال مصدر شقاء وبلاء. المال اذا كثر اصبح العبد عبدا للمال. ويرحم الله الامام الحسين بن علي رضي الله عنهما لما ذهب الى اهل العراق بعدما ارسلوا اليه مبايعين ومعاهدين، وعزم الامام على الرحيل الى العراق ومعه آل بيت الحبيب المصطفى. وبينما الحسين في الطريق اذ لقي الفرزدق قادما من العراق، فقال له الحسين يا فرزدق كيف تركت اهل العراق وراءك؟ قال له الفرزدق يا ابن بنت رسول الله، ان في النفس كلمة اقولها لك. قال له قلها يا فرزدق. قال له يا ابن بنت الحبيب، ان قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. لقد اشتراهم اليزيد بالمال. القلوب معك ولكن السيوف عليك. اشتراهم اليزيد بالمال. فقال الحسين رضي الله عنه يا سبحان الله، ان الناس عبيد المال الى يوم القيامة. المال والجاه والسلطان، المال والجاه والسلطان، هذه الثلاثة اذا اجتمعت على انسان او اذا انفرد احدها بانسان انساه ذكر الواحد الديان. وحدوا من لا يعطل ولا ولا.

وسلم في المنام وقال لي: يا حسين، انك عما قليل ستكون عندنا. وبكت زينب، بكت بطلة كربلاء، بكت بدموع الوداع، وفي الوداع وفاء، فما هي الا لحظات وسوف تودع البقية الباقية من آل بيت المصطفى. لقد مات ابوها علي، قتل وهو يصلي الفجر في مسجد الكوفة، قتله الخوارج من اهل العراق، قتلوه وهو قائم يصلي في المحراب يصلي الفجر، قتل علي. وبعد مقتل علي مات الحسن مسموما، مات الحسن واخوها مسموما، وهي الان في حومة الوغى وساحات القتال، والمعركة قد شمرت عن ساقيها وحمل وقوصها واشتد اوارها، فلا ترى الا رؤوسا تنصر ودماء تهدر، وزينب تنظر الى اخيها والسيوف تناوشه من كل مكان. فماذا يفعل الحسين؟ ليس معه الا 70 من آل بيت الحبيب، وجيش يزيد بن معاوية يزيد على 6000 مقاتل اشتراهم يزيد بالمال. واخيرا خر الحسين شهيدا على الارض، والدماء الساقية تسيل منه. فتن كان عذب الروح، لا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر. فتن مات بين الطعن والضرب ليتة تقوم مقام النصر لو فاته النصر. تردى ثياب الموت حمرا، تردى ثياب الموت حمرا، فما تجالها الليل الا وهي من سندس خضر، اذا شجرات العرف جذت اصولها، ففي اي فرع يوجد الورق النضر. يا حسين يا ابن بنت الحبيب، عليك سلام الله وقفا، عليك سلام الله وقفا، فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. ومات الحسين، مات ضحية المال وضحية الظلم. مال بيع به الاوراد، وظلم تمثل في يزيد واعوانه، وما اختفى الاوغاد بهذا، بل جاءوا برجل يسمى شمر بن ذي الجوشن، واقبل على الجسد الشريف ليفصل الراس الذي طالما سجد لله وطالما قبله رسول الله: حسين مني وانا من حسين. احب الله من احب حسين، احب الله من احب حسين. جيء بهذا المجرم الظالم ليفصل الرأس عن الجسد، وفصل الرأس عن الجسد، وجيء بعشرة من الخيالة راكب الفرسان، واخذوا يقعون الجثمان الشريف وهو يلبس ثياب جده محمد، كان يلبس ثياب جده رسول الله. جيء بالفرسان فاخذوا يقعون الجسم الشريف النظيف العفيف جيئة وذهابا، وجيء بزينب فقبلت بسلاسل الحديد، قبلت بسلاسل الحديد وهي تقول: ماذا تقولون ان قال النبي لكم: ماذا فعلتم وانتم اخر الامم بعترتي وبصحبي

سلم له الامر. ان تحديد النسل لن يحل المشاكل، انما المعاصي الخمور، الربا، السبا، القمار، الظلم، الغيبة، النميمة، قطع رحم، شارع الهرم، الزنا يورث الفقر، وبشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. المعاصي اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. المعاصي والله الذي لا اله غيره، وانا اطالع صحفنا بالامس الخميس 6 مارس استوقفت اذني خبر عجبت له، اسمعوه كما نشرته جريدة الجمهورية بالامس. بعثة مصرية تسافر الى جنيف بسويسرا، وكلنا يعلم ان جنيف هي العاصمة السياسية العالمية. قلت في نفسي وما رسالة تلك الرحلة؟ أذهبت لتفاوض على مدينة القدس والمسجد الأقصى؟ لكن سرعان ما زالت علامة الاستفهام كأنها ريشة في مهب العواصف. عندما رأيت أفراد البعثة، أفراد البعثة المصرية المسافرة من هنا إلى جنيف، حيث تنزل بفندق الانتر الكونتيننتال، فندق خاص هناك. هذه البعثة مكونة من السادة المطربة وردة والراقصة سهير والفرقة الماسية وفرقة ابو عوف، فور ام والبروفيسور العالمي احمد عدوية، لا حرمنا الله منهم ومن خيراته وبارك الله لنا فيه. ما مهمة البعثة؟ اسمعوا واعجبوا. مهمة البعثة، احد الاثرياء العرب الذين تبطلوا اغناهم البطرون، احد الاثرياء العرب المكفكين بالبطرون الذين اغناهم البطرون، احد الاثرياء العرب المبطرلون، دعا هذه الفرقة بما لها وما عليها، واقام ليلة حمراء دامية بين غناء ورقص وموسيقى وفقاهة، احتفالا بماذا؟ احتفالا بختان ابنه، ابن حي الطاهر، عقبال اولادكم جميعا، ابن حي الطاهر، ابن العربي حي الطاهر. أهذه أمة تستحق أن تعيش على وجه الأرض؟ ابن الشيخ حسن لادن العربي السعودي حي الطاهر في جنيف، فماذا احتفل بعيد طهوره؟ جرت العادة أن الفقير إذا أراد أن يطهر ابنه ذهب به إلى حلاق القرية فقطعه، وبعد ذلك عد الفول النابت. اما ابن العرب الشهير فيطاهر في اعظم فنادق جنيف، فندق الكونتيننتال، وتقام ليلة حمراء